احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح اعمالنا، وان يجعلنا واياكم من عباده السعداء المقبولين، وان لا يجعلنا من الاشقياء المحرومين، وان يتقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الصبر شيء جميل لكنه مرير او مر، ومرارته شديدة عندما يكون الابتلاء شديدا، ولكن الانسان اذا تلمح يعني حلاوة ثمرة الصبر تهون عليه بليات الالم. وهذه صحابية لما قطع اصبعها وهي تقطع اللحم، تمزق اللحم مع او تقطع اللحم مع خادمة لها في بيتها، فابتسمت، قالت الجارية لها: يا سيدتي الدم ينزف من يدك وتبتسمين. قالت: لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. فالإنسان لما يجد ايه نهاية الصبر؟ الفوز والنصر، ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان بعد العسر يسرى، يعني الإنسان يتصبر. طيب، تعالوا الى قضية الصبر. الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في 16 موضعا، في 16 على 16 نوعا، ستة لا، هو ذكر في عشرات المواضع، لكن هو ذكر على 16 نوعا. أول شيء الله أمر به سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هذا أمر، واستعينوا بالصبر والصلاة. لماذا يعني سبحان الله الله أمر بالصبر والصلاة؟ لأن الصلاة نوع من أنواع الصبر. يعني الفرق بين صلاة الخاشع وصلاة الذي ينقرها نقر الغراب في الرمة والعياذ بالله كده بسرعة 3 دقائق أو 5 دقائق، ده الفرق. يعني هذا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هكذا، يعني ده أقل شيء. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الآخر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان، يا أخي يعني ليست هذه الصلاة. قال له صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. لما صلى سريعا هكذا كما يصلي كثير منا، قال: صلي فإنك لم تصلي. لم يقل له: صلاتك ناقصة، صلاتك فيها شيء، لا أبدا، قال: صلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل وأسرع بنفس الطريق، قال له: صلي فإنك لم تصلي. في المرة الثالثة قال: والله لا أحسن إلا هذا يا رسول الله. قال: إذا جئت إلى الصلاة فاقرأ ورتب، واركع واطمئن، وارفع واطمئن، واسجد واطمئن، واجلس واطمئن، وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، يعني خداع، أنك تخدع نفسك، أنك إيه. وللأسف الشديد يقول العلماء: لما الإنسان يحسن ركوعها وسجودها ترتفع الى رب العباد داعية لصاحبها: اللهم يعني احفظه كما حفظني. واذا الانسان اسرع فيها قال: اللهم ضيعه كما ضيعني، يعني تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. فاذا الله لما امر بالصبر لازم الانسان يصبر في الصلاة وفي الاعمال، واصبروا وصابروا، هكذا امر. ايضا الله عز وجل: واصبر وما صبرك الا بالله، هكذا امر الله عز وجل. النوع الثاني من الصبر، الله نهى عن ضده، قال ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، سبحان الله. وقال: فلا تولهم الادبار. ليه؟ لان عكس كده، فان تولية الادبار ترك الصبر، انك تترك المعركة وتترك الجهاد وتترك المعركة، سبحان الله. والله عز وجل يقول: ولا تبطلوا اعمالكم، في سورة محمد، لان ابطالها عبارة عن ترك الصبر على اتمامها. انا بدأت شرعت في موضوع في صلاة وابطلها، ممنوع، شرعت في صوم وبعدين ابطله، ممنوع، شرعت في خير، وهكذا. الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى يعني جعل قضية أن الإنسان يعني لا يجب أبدا أن يأتي عكس الصبر، وإنما يجب أن إيه الله عز وجل فلا تهنوا ولا تحزنوا. ليه؟ لأن الوهن هو عدم صبر. لما أهن وأجعرنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأن الأمة بفضل اختيار الله لها سبحانه وتعالى. أيضا الله عز وجل أثنى على أهل الصبر، ثناء على أهله، قال الصابرين والصادقين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ده موجود كثير في القرآن أن مدح هؤلاء. أيضا نوع رابع من أنواع الصبر أن الله عز وجل أوجب محبته سبحانه لأهل الصبر، قال والله يحب الصابرين، لا لم يقل يحب الجزعين، لا يحب الايه الصابرين. أيضا أوجب الله عز وجل معيته سبحانه وتعالى، وهي معية خاصة تتضمن الحفظ وتتضمن النصر وتتضمن التأييد، ليست معية عامة، لا بمعية سبحانه وتعالى. وليه؟ واصبروا إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين سبحان الله العظيم. يعني أنت في معية الله عندما تصبر، لا تظن أنك تصبر أنت تصبر لوحدك، لا أنت لما تصبر الله معك. أيضا من نوع آخر في ذكر في القرآن أن الله أخبر أن الصبر خير لأصحابه، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تصبروا خير لكم سبحان الله. لماذا؟ لأن الصابر بخير. طب إن لم أصبر يحصل لي جزع وهلع وتوتر وضغط عصبي والسكر يرتفع والضغط يرتفع وتيجي الأمراض ويضيق الصدر، فما حدث قد حدث. لكن لو صبرت أهدأ حالا، الله عز وجل يضع كنفه علي، أكون مع الله عز وجل سبحانه وتعالى في معية الله، الله يعطيني اللطف في المصيبة، الله يعطيني هذا التصبر، هذا شيء جميل. أيضا أن الله أوجب الجزاء للصابرين بأحسن الأعمال، قال ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن شيء، شوف أفضل شيء، الله يعطي العبد أفضل ما عنده لأنه صبر واحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى. أيضا من أنواع الصبر في القرآن أن ربنا أوجب الجزاء للصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيه ناس يوم القيامة هتخرج من القبور إلى باب الجنة، فيوقفهم رضوان. إلى أين؟ أنتم لم تقفوا لا لحساب ولا لميزان، فكيف تدخلون الجنة؟ يعني ما انتهى الحساب بعد. قالوا يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لنشر ديوان ولا انتظار ميزان. قال من أنتم؟ يقولون نحن أهل الصبر. يقول له وكيف كان صبركم؟ قالوا نحن كنا إذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. يقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. أيضا من ضمن أنواع الصبر التي ذكرها رب العباد في القرآن أن الله أطلق البشرى لأهل الصبر. وقال ربنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. انظر إلى جمال المدح الإلهي لهؤلاء الصابرين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيضا أن الله ضمن النصر والمدد للصابرين، قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن بعد العسر يسرا. أيضا الله سبحانه وتعالى يعني جعل أهل الصبر هم أهل العزائم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن العبد المؤمن هو عبد ذو عزيمة وعالي الهمة، عند علو همة وليس عنده دناءة الهمة. أيضا الله سبحانه وتعالى أن أخبر أن ما يلقى العبد من الأعمال الصالحة ومن جزاء الأعمال الصالحة لا يلقاها إلا أهل الصبر. قال ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، لما قوم قارون، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، عندما تحدثت سورة فصلت عن إيه الدفع بالتي هي إيه هي أحسن. أيضا الذين ينتفعون بالآيات وبالعبر، الله عز وجل لما قال لكريمه موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيضا تكلم الله عز وجل عن سبأ فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيضا رب العباد سبحانه وتعالى يقول ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيضا من معاني الصبر أن الفوز المطلوب والنجاة من المكروه سبحان الله ودخول الجنة لم ينالوه إلا بالصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أما المعنى الذي يليه أيضا أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة، وابن تيمية كان له رأي يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون في سورة السجدة. ثم المعنى الأخير الذي ورد في كتاب الله عز وجل من معاني الصبر أن الله قرنه بمقامات الإسلام والإيمان، فهكذا تجد أن الصبر بهذه المعاني العظيمة في كتاب الله عز وجل الإنسان يجب أو يعني يشجع نفسه على التحلي بهذه الصفة. العلماء يتكلمون ويعبرون أو يعني يعرفوا الصبر تعريف جميل، قالوا هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان سبحان الله بهذا المنطق يحبس نفسه ألا يشكو، وإلا لا يصير الإنسان صبورا. إذا شكوت خلاص يبقى ضاع الصبر، ضاع الصبر. لا داعي الناس يقولوا ايه يا سيدنا الشيخ دي عبارة عن فضفضة، يعني انا عايز ايه افضفض كده للصديق ليا، واحدة تفضفض لامها لصديقتها، صديقي لا ابدا، هذه الفضفضة ليست ايه ليست من باب الصبر، انما اشكو بث وحزني الى الله. طيب هل الصبر انواع؟ اكيد الصبر انواع، فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على امتحان الله. يبقى عندك كم نوع من الصبر؟ ثلاث انواع. ثلاثة ايه؟ ثلاث انواع. فيه انك تصبر اولا يعني سبحان الله العظيم يعني على الطاعة، ده اصعب انواع الصبر. تخيل يعني اصعب انواع الصبر مش الصبر على الابتلاء، لا الصبر على الطاعة، انك تصبر على الطاعة ده شيء، تخشع في الصلاة، تصبر على انك تقوم الليل، تصبر على انك تصل الرحم وبالذات الرحم الكاشح، الرحم المقاطع لك، الرحم اللي هو ايه لا يتقي الله رب العالمين في كل ما تذهب اليه والعياذ بالله يقطم جبينه ويسيء اليك ولا يشكر، حتى وان كان ربما يكون انت ربنا فتح لك واعطاك مال وتروح تصل رحمك بصدقة او باعانة معينة وبعدين يستشعر انه ان لا تعطيه الا القليل وكانه مفروض عليك، فدي عايزة ايه؟ عايزة صبر، ولو لم تصبر يضيع ثوابك. فليه سبحان الله العظيم، فاولا ان الصبر سبحان الله العظيم ان ترى ان اللي يخليك يشجعك على الصبر ان انت ترى ان المصبر هو الله، هو ربنا اللي صبرك، يا رب انا استعين بك، يا رب صبرني على ما ابتليتني، يا رب صبرني على هذا القريب الذي لا يشكر، يا رب سبحان الله قول ايه واصبر وما صبرك الا بالله، لان لا استطيع ان اصبر وحدي، يعني ان لم يصبرني رب العباد لن اصبر طبعا. سبحان الله، فيه صبر مع الله او بالله، او اول نوع من الصبر صبر بالله، وفيه صبر لله. ايه الصبر لله؟ ان يكون باعثك او مشجعك على الصبر هو محبتك لله سبحانه. زي بالضبط ايه؟ تقول الولد ايه؟ روح اعمل الموضوع الفلاني وخلص الموضوع الفلاني وانهي الموضوع الفلاني. سبحان الله، لو الولد وهذا امر طبيعي امر الولد يحبك حبا جما هيعمل هذه العمل وهو سعيد رغم انه مجهود ياخذ السياره ويركب المواصلات او يروح على قدمين او دراجته او ويذهب ثم يعود وينتظر ويتحمل وبعدين يقابل المشاكل والمصاعب لماذا لانه يحبك طالما يحبك هيعمل هكذا انت تصبر لله يعني ايه يعني تصبر محبه فيه سبحانه انت بتصبر ليه تقول والله انا صابر ابتغاء مرضه الله صابر لانني اريد رضا الله صابر لانني اريد ما عند الله اما ان انتظر من العبد شيء لا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سبحان الله فتظهر ساعتها ايه قوه النفس تظهر اراده وجه الله التقرب الى الله سبحانه وتعالى انك تحمد رب العباد سبحانه وتعالى وتتقرب الى الخلق من ايه من هذه الايه الامور اما الصبر الثالث سبحان الله الصبر مع الله يبقى في الصبر لله والصبر بالله والصبر ايه مع الله ما هو الصبر مع الله هو ان يدور العبد مع مراد الله ومع احكام الله سواء فهم ام لم يفهم صابرا نفسه معه سائرا بسيرها مقيما باقامتها يتوجه اينما توجهت سبحان الله العظيم وايه يعني يعني يعني دايما اذا نزلت ينزل مع احكام الله سارت يعني سبحان الله يعني كلما سار مع احكام الله هذا هو الصابر الحقيقي يعني مثلا الله عز وجل يقول له لا عندك اربع بنات اياك ان تكتب كل ما عندك لبناتك يعني لان فيه ايه لهم اعمام سواء اغنياء او فقراء ما لك في الامر من شيء قل يا رب سمعنا واطعنا البنات هؤلاء لهم ثلثي التركه وامهم لها حق الباقي للاعمام اذا امشي مع حكم الله تمشي مع هواك ما هو من الذي ضيع نفسه الذي سار وفق اتبع هواه وتمنى على الله الامان لا انت تمشي حيث يسير كتاب الله عز وجل طالما اوامر الله يمنى توقفت توقف سارت تسير لماذا هكذا يكون صبرك الحقيقي اما ان سبحان الله تؤلف انت من عندك وعايز ابدا سبحان الله خليك انت مع احكام الله سبحانه وتعالى ولذلك لما احد الصالحين سئل عن الصبر قال ايه قال تجرع المراره من غير تعبس يعني ايه يعني انا اتجرع مراره الصبر بس ايه زي بالضبط لما تعطي ابنك ايه دواء الدواء مر فالولد يشربه ازاي هو يقطب جبينه سبحان الله لا ده بالعكس ده انا اخذ المصيبه واتجرع الصبر من غير ما اتعبس سبحان الله يعني وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع الرجل صالح اسمه ذنون المصري قال الصبر هو التباعد من المخالفات والسكون عند تجرع غصص البليه واظهار الغنى مع حلول الفقر يبقى انت فقير ما حدثكش شيء واحد يسالك ازاي حالك والله مغمور بفضل الله الله ده اكثر من هذا يكون بطر ده نعمه من الله ربنا اعطانا صحه اعطانا عافيه اعطانا ايمان سبحان الله العظيم وقيل ايضا ان الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الادب مش اعترض قول انا ليه وانا رجل صالح ورجل كويس او المراه تقول انا متربيه في بيت طيب ايه اللي يرزقني بهذا ابدا الوقوف مع الله ومع الصبر بحسن الادب او الفناء في البلوى بلا ظهور ولا شكوى ابدا لا تشتكي ولا تقول وانا في بلوى ولا كان في شيء كانك كده ايه يعني يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف او قال العلماء تعويد النفس الهجوم على المكاره مش انتظر المكاره تهجم عليا لا بالعكس خير وسيله للدفاع الايه الهجوم كده بيقولوا في لعب الكره خير وسيله للدفاع الهجوم قبل ما تدافع انت اهجم نفس القضيه انت اهجم على المكاره كيف تهجم على المكاره بقوة اليقين او قيل المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية زي ما انت مقيم مع العافية وتشكر تقيم مع البلاء وتشكر ايضا ليه لان سبحان الله هذا دليل على انك ثابت مع الاحداث وذلك قال احد الصالحين الثبات مع الله تثبت مع الله وتلقي البلاء بالرحب والدعاء يعني انت تتقبل كده ايه مرحبا بشعار الصالحين لما تجد البلاء جاي عليك الحمد لله رب العالمين الثبات على احكام كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة هكذا قال الصالحون ولذلك ان احد الصالحين اسمه يحيى ابن معاذ قال ان صبر المحبين اشد من صبر الزاهدين ازاي يعني سبحان الله العظيم لما احد الصالحين كان ينشد ويقول والصبر يجمل في المواطن كلها الا عليك فانه لا يجمل. انت تحب الله عز وجل، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا هو كما قال كما قيل يعني حبس النفس على ايه؟ على المكروه، وعقل اللسان عن الشكوى. يعني حبس النفس على المكروه وامساك اللسان انك ايه؟ انك لا تشكو. ودي اصعب انواع الصبر، ان عدم الشكوى دي، لان الناس كلها عايزه تشكو، عايزه تقول دائما، عايزه تظهر انها مضطهده وانها مسكينه وان الغلاء ياكلها وان وان، سبحان الله العظيم. ولذلك انت تستانس في طريقك مع الله عز وجل بهذا الايه؟ بهذا الصبر، سبحان الله. ولذلك يعني انت تدعي المحبه، يعني بالله عليك المحبه دي مش فيها ابتلاء؟ انت تريد تحب الولد، يرزقك ربنا بالولد، تصبر على الام، تصبر على الحمل، وتصبر على الوضع، وتصبر على الرضاعه، وتصبر على رعايه الولد، ثم يصبر الاب على الانفاق، وبعدين يبحث له عن مدرسه، وبعدين يبحث له عن جامعه، وبعد ما يتخرج من الجامعه يبحث له عن مكان يسكن فيه، وعن عروس يتزوجها، وعن هدايا للعروس، وعن اقامه بيت. لماذا؟ لانك تحبه. الله، انت تدعي محبه الله ولا تصبر؟ طب لماذا انت عندما احببت ولدك صبرت على هذا كله؟ ايه اللي خلى الام تصبر 9 اشهر تاتي في الشهور الاخيره لا تستطيع ان تتقلب يمنه او يسرى؟ ايه؟ لانها تنتظر المولود، لان تحب ان تراه يعني سبحان الله في البيت كائنا حيا يتحرك، سبحان الله، وتصبر عليه وعلى يمرض يبتدي تمرضه وتجلس بجواره وتسهر بجواره وتدعو الله ان ينام نوما قرير العين، وبعدين تنتظره جاي من المدرسه، وبعدين يكبر ويذهب الى المدارس العليا. كل هذه عباره عن ايه؟ عن صبر، سبحان الله. ذاك العلماء قسموا الصبر ايضا على درجات، هو انواع زي ما قلنا الصبر بالله ومع الله وفي الله، ايضا في هناك صبر عن المعصيه، سبحان الله العظيم. الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة وأنواع الصبر ودرجاته، هذا هو موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الصبر نصف الإيمان، ولا بد أن نفرد فيه الحديث إن شاء الله رب العالمين. يعني أريد أن أقول كلمة في نهاية الحلقة، أن الصابر إنسان يكسب الإيمان كله، ويكسب نفسه، ويكسب دينه، وينتصر على الابتلاءات، وعندئذ تأتيه ثمرات هذه الشجرة يعني الوارفة الظل، في ينام هو في ظل شجرة الصبر، كما قال علي رضي الله عنه: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. رزقنا الله وإياكم صبرا جميلا، إن ربنا على ما شاء قدير. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.